ومنها أيضا محبة الله عز وجل بالتيسير والتخفيف على عباده. وأما الحديث الثالث وهو قول الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا الحديث سمى حديثا إلهيا وحديثا ربانيا وحديثا قدسيا. وهو أعني الحديث القدسي بين مرتبتين، بين القرآن والسنة. فالقرآن من الله عز وجل لفظا ومعنى، والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، إلا ما كان من أمور الغيب الماضية واللاحقة فإنها من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى. وأما الحديث القدسي فهو من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا. ولذلك الحديث القدسي لم يتكفل الله عز وجل بحفظه كما تكفل بحفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتجد أن الأحاديث القدسية منها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع أي المكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام بل على الله عز وجل. يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فهذا الحديث يدل على أن تعجيل الفطر سبب إلي محبة الله عز وجل، وأن الإنسان إذا عجل الفطر فتعجيله سبب لأن يحبه الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات محبة الله عز وجل، والله تعالى يحب ويحب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فأثبت سبحانه وتعالى أنه يحب ويحب. وفيه أيضا دليل على أن محبة الله عز وجل تتعلق بالأعمال، وهو كذلك. فمحبته سبحانه وتعالى لها متعلقات أربع، تتعلق بالعمل والعامل والزمان والمكان. أما الأول وهو تعلقها بالعمل فكما في هذا الحديث: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهو كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة على وقتها. والصلاة على وقتها من الأعمال المحبوبة إلى الله عز وجل. ثانيا تتعلق محبته سبحانه وتعالى بالعامل، إما بوصفه وإما لشخصه وعينه. إما لوصفه، فالله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المؤمنين ويحب المسلمين. فكل من اتصف بهذه الأوصاف من الإحسان والإيمان والتوبة والتطهر فإنه ينال محبة الله عز وجل. ولكن هنا تعلقها على سبيل العموم، وتتعلق محبة الله عز وجل بالعامل لشخصه وعينه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثالثا تتعلق محبة الله عز وجل بالزمان، فبعض الأزمنة لأنه لم يتسحر لراس والنصر محرم، فلأجل أن يندب المحرم يجب عليه أن يتسحر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن في السحور بركة، وهذه البركة بركة دينية وبركة دنيوية. فمن بركة السحور أن فيه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يتسحر، وثالثا أن فيه فصلا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فالإنسان يتسحر يكون في تحول بذلك مخالفا لأهل الكتاب لأنه لا يتسحرون. ومن بركات السحور أيضا أن فيه عونا على طاعة الله عز وجل، فيستعين بهذا الطعام وهذا الشراب على الصيام. ومن بركات السحور أيضا التنعم والتلذذ بما أباح الله عز وجل للإنسان من الطيبات. ومن بركات السحور أيضا أن الإنسان يقوم في آخر الليل فيذكر الله ويستغفره سبحانه وتعالى ويصلي ما كتب له. من بركات السحور أيضا أن أعداد المصلين تزداد في صلاة الفجر ولا سيما في رمضان، وهذا من بركاته. فأيضا من بركات السحور أن فيه حفظا للبدن، لأنه ربما لو لم يتسحر لضعف بدنه وربما تأذى بذلك. فكل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ففيه الخير على المسلم أن يحرص على الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به قدر المستطاع. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن سلمان بن عامر القرطي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه ضرور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. يعني يقول عن سلمان بن عامر القرطي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. إذا أفطر أي إذا أراد أن يفطر فليفطر على التمر. والتمر يطلق على الرطب واليابس، كله يسمى تمرا. فالتمر يطلق على ما كان يابسا وما كان رطبا. وأما إذا جمع بينه وبين الرطب فقيل تمر ورطب، فالتمر لليابس والرطب للرطب الليل. وإذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد يعني لم يجد تمرا أو ثمرا فليفطر على ماء فإنه طهور يعني مطهر للمعدة. وقد أخرج أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد رطبات فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. هكذا كان أهل النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يفطر يفطر على رطبات، وهو جمع رطب وهو الليل من التمر. فإن لم يجد الرطب أفطر على تمرات وهو اليابس، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء يعني شرب ماء، والماء مطهر للمعدة. فعلى هذا يكون الترتيب هو كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا كان عنده رطب فالأفضل أن يفطر على الرطب، إذا كان عنده التمر ورطب فالأفضل أن يكون في قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على قبره، فإن لم يدفع على ماء فإنه طهور. فعدل الماء بأنه طهور يعني مطهر. وكثيرا ما يقرن الحكم بعلته في نصوص الكتاب والسنة، وهذا أعني قرن الحكم بالعلة له فوائد متعددة، منها أولا بيان سلوك الشريعة، بيان سلوكها وأن أحكامها معللة، ومنها أيضا زيادة طمأنينة المكلف. فالإنسان إذا عرف علة الحكم أي الباحث على الحكم فإن هذا مما يزيده طمأنينة. ومنها أيضا إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية، إذا قلنا الحكم بعلته فإنه يمكن القياس إذا كانت العلة متعدية. ومن هذا قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فدل هذا على أن في قول فإنه رجس على أن كل نجس محرم، كل شيء نجس فهو محرم، ولكن ليس كل محرم يكون نجسا. فالسم مثلا محرم لكنه ليس نجسا. إذن قوله فإنه رجس هذا تعليل في الحكم، فيؤخذ منه أن كل نجس، كل شيء نجس فإنه محرم. كذلك أيضا من أمثلة ذلك أعني إن كان القياس قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يجزئ. هذا هو التعليل، من أجل أن ذلك يجزئ. فيقاس على ذلك تحريم إدخال الحزن على المسلم بأي طريق كان، أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل الحزن على أخيه المسلم. الفائدة الرابعة من فوائد تعليم الأحكام: التنشيط على الامتثال. التنشيط على الامتثال يعني الإنسان إذا عرف العلة والحكمة فإن هذا مما ينشطه على الامتثال. الفائدة الخامسة من فوائد تعليم الحكم: ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل. ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع إلا لحكمة، لا يشرع الشرائع إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بشيء من حكم شرع الله عز وجل دليل على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. من فوائد أيضا تعليل الأحكام أن الحكم يوجد عند وجود علته وينتفي عند انتفائها، أن الحكم يوجد عند وجود علته وينتفي عند انتفائها. فأحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصاب، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أمر أن يكره عن المصاب شرعا وصل يوم بيوم بغير إذن، أن يصل صوم يوم بيوم أو أكثر من غير إذن، بمعنى أنه لا يفطر. من أهل المصطفى قال رجل من المسلمين: فإنك تواصل. لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال قال رجل من الصحابة: فإنك يا رسول الله تواصل. وهذا ليس اعتراضا من الصحابة رضي الله عنهم بما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادوا بذلك معرفة الحكمة، يعني أنك لا تجعل الوصال وأنت تواصل. هل لأنه قد يفهم أن نهيه عن الوصال قد يكون وفقا بهم ولعدم الإشراف عليهم وليس للتحريم. فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. فقال: وأيكم مثلي. وفي رواية: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. واختلف العلماء رحمه الله في هذه الجملة: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فقال بعض أهل العلم: المراد بذلك أنه يطعم ويسقى من الجنة، فيأتيه طعام من الجنة وشراب من الجنة. ورتبوا على ذلك أن طعام الجنة وشرابها لا يفضل، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه لو كان الأمر كذلك لم يكن هناك وصال. وقيل إن المراد بقوله أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، المراد بذلك ما في قلبه من الانشغال بذكر الله عز وجل والإنابة إليه. والقلب إذا انشغل بشيء نهى عن غيره، القلب متى انشغل بشيء فإنه يغفل عن غيره. فالإنسان الذي يكون قلبه منشغلا تجد أنه ينشغل عن غير ما هو بصدده. وأضرب مثالا لذلك: الإنسان مثلا لو كان يعمل عملا في سيارته أو في بيته وهو مجتهد في هذا العمل، ربما أصابه جرح أو نحو ذلك، ولكن لا يشعر به لانشغاله به وفكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما في قلبه من ذكر الله والأنس به والخلوة به عليه سبحانه وتعالى، هذه تنسيه الطعام والشراب. والقلب إذا انشغل بشيء، القلب إذا شغل بشيء نسي ما سواه. ومن هذا قول الشاعر: لها أعانيك من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، وتلهيها عن الزاد. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن الوصال، ولكنهم أبوا أن ينتهوا. وهذا الإباء من الصحابة رضي الله عنهم ليس اعتراضا على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ظنوا أن ذلك من باب الرفق بهم والرحمة بهم. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم آخر كالمنكر لهم، ثم قال: لو تأخر الشهر لزدتكم كالمنكر لهم. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا النهي عن الوصال، النهي عن الوصال بما فيه من الضرر الحاصل أو المتوقع، ولما فيه من إنهاك البدن وإتعابه. واختلف العلماء رحمه الله: هل الوصال محرم أو مكروه أو جائز؟ فجمهور العلماء على أن الوصال محرم، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على تحريم الوصال، وأنه لا يجوز للإنسان أن يواصل. واستدلوا بأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال كراهة الوصال إلا إذا وصل يستحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وفي المسألة قول ثالث وهو جوازه مطلقا، جواز الوصال مطلقا. وعند النهي هنا ليس للتحريم وإنما هو للإنشاء، وسجدت بأن الوصال ورد عن بعض الصحابة، فقد ورد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يواصل 15 يوما لا يفطر، يطلب 15 يوما لا يفطر. قالوا هذا دليل على جواز الوصال، ولكن أقرب الأقوال أن الوصال جائز إلى السحر، لمن أراد أن يواصل يواصل إلى السحر، مع أنه ليس أفضل، الأفضل الفطر، ولكن ما زاد على السحر فإنه يكون محرما. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يقول: من لم يدع من الودع وهو الترك، ومنه قوله تبارك وتعالى في قراءة: ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك وما حذرك. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات. فمعنى من لم يدع من الودع وهو الترك، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. قول الزور، الزور قول الزور من الازدرار، من الازدرار، والازدرار كل قول مائل عن الحق، كل قول باطل مائل عن الحق فإنه يسمى زورا. ومنه قول الله عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم، يعني تميل. فالزور في اللغة بمعنى الميل، وأما شرعا فهو كل قول مائل عن الحق من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم، هذه كلها قول الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني العمل بقول الزور من الفعل المحرم كالبطش والاعتداء على الغير بسرقة أو ضرب أو ما أشبه ذلك، والجهل، الجهل بمعنى السفه وهو مجانبة الرشد، الجهل بمعنى السفه وهو مجانبة الرشد في القول والعمل. والسبب أيها الإخوة، السبب قد يكون في الدين، وقد يكون في المال، وقد يكون في الأخلاق. السبب قد يكون وهو صائم فإن صيامه صحيح، ولكن هذا الأمر يعني قول الزور والعمل به والجهل ينقص أجره وسيرقى ثوابه. ولهذا جاء في الحديث: وهو صائم حقه في صيامه الجوع والعطش، وهو قائم حقه في قيامه السهر والدعم، وهو صائم حقه في صيامه الجوع والعطش. الصائم الذي يصوم عن ما أحل الله ويفطر على ما حرم الله، يصوم عن الأكل والشرب الذي أحلها الله، ولكنه يفسد صيامه بترك الواجبات وفعل المحرمات، هذا حقه من صيامه الجوع والعطش. فينبغي للمرء أن يحرص على صوم صومه، أن يحرص على صيانة صيامه وحفظه من المنقصات والمفسدات. وإن قدر أن أحدا سافه أو شاتمه فليقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سافه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فلقول لو أنت صائم أن أحدا من الناس شتمك أو تكلم عليك أو أراد الاعتداء عليك فقل إني صائم. وفي رواية: إني امرؤ صائم. وثالث قولك إني صائم إعزاز النفس، يعني أنه لم يمنعني من مقابلة إساءتك إلا أني صائم، فلولا أني صائم لقابلت إساءتك بمثلها. وفيه أيضا تعليم بهذا الأسباب والشاكر أن ينتهي وأن يخف عما هو بصدره من السب والشتم. لكن هل هذه الأمور تفضل الصائم بمعنى أن الإنسان لو كذب وهو صائم، أو اعتدى وهو صائم، أو سب وشتم وهو صائم، هل تفسد صيامه؟ الجواب أنها لا تفسد الصيام، لا تفسد. لماذا؟ نقول لأن القاعدة أن المحرم لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصا بها، المحرم لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصا بها. والكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم ليست خاصة بالصيام، هي محرمة على الصائم وعلى غيره. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله يقول: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. إمام أحمد رحمه الله يقول: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، ما الذي يسلم من الغيبة؟ أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليك رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها القبلة الصائم إما لا تأخذ بثلاث حالات: أو الاستغاثة والاستجابة فهذه ليس لها حكم لأنها جائزة. والثاني من أنواع القبلة أن تكون القبلة بشهوة، يعني يقبل أهله بشهوة ولكن يأمن فساد الصوم، فهذه على قول الراجح جائزة. القبلة جائزة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، ومعلوم أن تقبيل الرجل لزوجته يكون بشهوة. والقسم الثالث من أقسام القبلة أن تكون القبلة بشهوة ولا يأمن فساد الصوم، يعني يخشى أن يخرج منه شيء فيفسد صومه، فحينئذ تكون القبلة محرمة. إذن القبلة على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن لا يصحبها الشهوة إطلاقا، كالقبلة التي تكون توددا وشفقة ورحمة فهذه جائزة. والقسم الثاني أن تكون القبلة لشهوة ويحمل فساد الصوم، ولهذا قال كان أملككم لإبل فهذه جائزة. والقسم الثالث أن تكون القبلة لشهوة ولا يأمن فساد الصوم، يعني يخشى أن يخرج منه شيء فيفسد صومه، فهذه تكون محرمة لأنه لا يجوز للإنسان أن يعرض صومه للفساد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا فرق في القبلة وفي جوازها بين الشاب والشيخ، فكلاهما يجوز له أن يقبل. وأما ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق لها الشاب عن القبلة أو التفريق بين الشاب والشيخ فهذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز المباشرة للصائم، ولكن بشرط أن يأمن نفسه، فإن كان لا يأمن نفسه فإنه لا يجوز له أن يباشر لأنه يعرض صومه للإفساد. وأن الإنسان يعتذر وهو صائم فإنه يفطر بقوله أفطر الحاجم والمعتوم. والقول بالفطر بالحجامة هو المشهور بمذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو من المفردات. مذهب جمهور العلماء مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على أن الإجابة لا تفطر، ولكن القول الراجح أنها مفطرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمعتوم. وهذا الحديث في أصح الأحاديث من الباب. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يحتجم وهو صائم، ويقاس على الحجامة يقاس عليها التبرع بالدم. فمن كان صومه واجبا كما لو كان صائم رمضان او صوم قضاء رمضان او نذر او كفار فانه لا يجوز له ان يتبرع بالدم حال صيامه الا اذا دعت الضروره الى ذلك. الانسان الذي يكون صيامه واجبا لا يجوز له ان يتبرع بالدم، لان التبرع بالدم ملحق بالحجامه. واما اذا دعت الضروره الى ذلك كانقاذ نفس معصومه وما اشبه ذلك فانه يتبرع، بل يجب عليه ان يتبرع اذا كان في تبرعه انقاذا لهذه النفس المعصومه من الهلاك. واما تحليل الدم فلا باس به ولا يكون صائم. وكذلك لو فرض ان الانسان جرح او انكسر سنه وخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر على صيامه. الذي يؤثر على الصيام هو خروج الدم الكثير كخروج بالحجامة أو التبرع، لأن هذا يوجب ضعف البدن. وأما الدم اليسير الذي يخرج كالرعاف أو دم الجروح أو الذي يخرج من الجروح أو لو طلع سنه فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر لأنه يسير لا يضر. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أول ما كنت الإجابة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخطر هذا. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد بالحجامة للصائم فكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وطوال. هذا الحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول ما قيل للحجامة الصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم الى اخر الحديث. وهذا الحديث يدل على ان الحجامه جائزه للصائم، ولكن هذا الحديث كما قال ابن عبد الهادي رحمه الله انه منكر شاذ الاسناد وفي مثله نكاره. وعلى هذا فلا عمل بهذا الحديث لضعفه وشذوذه ولا كار في مثله. وعليه فيكون المعتمد ما تقدم من ان الحجامه تفطر الصائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. احسن الله اليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمه الله أو نهى عنه أو فعل أو ترك، فلم يذكر فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكحل نوعان: النوع الأول ما يصل طعمه إلى الحلق بقوته ونفوذه، النوع الأول من الكحل ما يصل طعمه إلى الحلق بقوته ونفوذه. والقسم الثاني ما لا يصل طعمه إلى الحلق بقوته، فالأول يكون مفضلا عند بعض أهل العلم، ولكن القول الراجح أن الكحل لا يفضل، أن الكحل لا يفضل الصائم. لماذا؟ نقول أولا لأنه لم يرد دليل على أن الكحل مفضل، والأحكام التي تحتاجها الأمة لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. ولو كان الكحل مما يفضل الصائم فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبين ذلك. وثانيا أن الكحل ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، في معنى أن الإنسان لا ينتفع بالكحل، فليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. وأما كون المقتحم يحس بطعم الكحل في حلقه فهذا ليس علة للتفضيل، ليس علة للتفضيل. فالإنسان مثلا لو قطر في عينه أو قطر في أذنه فسوف يجد الطعم في حلقه، وجود الطعم لا يؤثر، لأننا نقول إن العين ليست منفذا معتادا والأذن ليست منفذا معتادا. نحن لم نرى أحدا إذا أراد أن يشرب يشرب بعينيه أو عن طريق أذنه، فالعين والأذن ليست منفذا معتادا، وليست العلة وجود الطعم في الحلق. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لو لب أن يقين الصائم لو لب خباطنا قال به بحمضر فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. لو لب خباطنا قال به بحمضر، الحمضر نوع النبات ترعاه ابل يسمى عند بعض الناس الشري، لو وضع تحت قدمه الحنظل سيجد طعمه في حلقه. ومع ذلك لم يقل احد من اهل العلم ان الحنظل مفضل، وعلى الفقهاء ذلك قالوا بان القدم ليست منفذا معتادا. فنقول ايضا العين ليست منفذا معتادا والاذن ليست منفذا معتادا، وعلى هذا فيجوز للصائم ان يستعمل القبره والدواء في عينه وفي اذنه. اما الانف فلا، لان الانف منفذ معتاد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لاخيه بن صبره الحديث بن عمر أجاب عنه العلماء بجوابين. الجواب الأول أن الراوي إذا روى حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم خالفه فالعبرة بما روى لا بما رأى. فالعبرة بما روى لا بما رأى. قول عمر رضي الله عنهما ممن روى لحديث الإعفاء. ثانيا أيضا أن ابن عمر كان يفعل ذلك، لم يكن يفعل ذلك في كل وقت، بل كان إذا حج أو اعتمر فلعله أراد قياس ذلك على الرأس، بمعنى أنه إذا حلق رأسه فإنه يأخذ شيئا أيضا من شعر يده. لكن العبرة بما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي من علة الضعف لكن ليست العلة، ليست العلة، لأن وهي للعبادة كاملة، وإن كان قطعه للطواف لعذر شرعي، إن بدأه عذر شرعي من تعب ولا يستطيع الإكمال، أو ذكر أمرا هاما، أو ناداه أحد والديه أنه حصل له عذر شرعي، فيكتب له الأجر كاملا ولو طاف شوطا واحدا. لماذا؟ لأنه نوى، لأنه نوى وعزم، يعني عزم على الفعل ونواه. وكل من نوى العمل الصالح وعزم عليه ثم حيل بينه وبينه فإن الله عز وجل يكتب له الأجر كاملا. هذه قاعدة مفيدة. كل من نوى العمل الصالح وسعى فيه ثم لم يتمكن من إتمامه وإكماله بعذر شرعي فإن الله يكتب له الأجر كاملا. ما الدليل؟ الدليل قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذا من نعمة الله ورحمته بعباده، أن كل من نوى العمل وسعى فيه ثم لم يتم هذا العمل بعذر شرعي فإن الله يكتب له الأجر كاملا ولله الحمد والمنه. فتح من سد من الأمر